غيم هو حلمي، غيم حلمي، أحلم دوما في أن أطير في الصحو والنوم، صحوي ونومي، أرى نفسي طائرا صغيرا. سأمضي في أرضي باحثة عن سر الطاقة الزرقاء، شوقي وتوقي إلى من يطير معي في الفضاء. يا غيوم السماء قولي للسماء إن الطائر المسائي سيكون أنا، سيكون أنا. غيم هو حلمي، غيم حلمي، أحلم دوما في أن أطير نومي، صحوي ونومي، أرى نفسي طائرا صغيرا سوف أعود.